إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلى. بكم أيها الأصدقاء في هذا اللقاء اليوليوي من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. لقاؤنا هذا نحاول فيه مراجعة قدر مما قيل في لقاءات سابقة، وذلك لمزيد من التواصل وبكل الود والحب للغتنا الجميلة. فهذا شعور جميل، دوام الوصال، وداد أصيل بحق الجمال. أصدقائي المستمعين، بحق جمال لغتنا الجميلة، في لقائنا اليوم نتعرف على حكاية عبارة أصدق من هدهد، كما نتعرف على اسم صوتي الهدهد وجمع كلمة الهدهد. أيضا نقدم في لقائنا كلمات للكاتبة الصحفية شهندة الباجوري من واقع تجربتها الصحفية، كلمات حول جمال لغتنا الجميلة، لغتنا العربية التي لم تضق يوما عن وصف آلات، فهي دائما وعاء للثقافة والفنون، وهي من أنجح وسائل التعبير عن التجارب الإنسانية. كما نتعرف على نصيحة غالية لا ننساها للعالم اللغوي الكبير الدكتور كمال بشر، مع إطلالة على المران اللغوي. ألق المعاني النادرة، المفردات الساحرة، منا إليكم عابرة وبكل فن زافرة. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أيها الأصدقاء، لا نكل ولا نمل من قولنا إن التربية اللغوية للأبناء لا تتوقف عند حدود المدرسة، لا تتوقف عند حدود الجامعة. التربية اللغوية لا تتوقف عند هذه الحدود وفي هذه الأجواء. نحن يمكننا في البيت أن تكون هناك مجموعة من الوسائل التي نحصل بها اللغة، فنحن في البيت علينا مسؤولية أيضا في مجال التربية اللغوية والتنمية اللغوية، أيضا في أن نمنح أبناءنا فرصا ثمينة في أن تكون لديهم مهارات فن الصياغة وبناء العبارة على نحو جيد والقراءة بالتشكيل الصحيح. والكثير من هذه المهارات اللغوية يمكن أن نكتسبها مع أبنائنا، مع أصدقائنا، بعديد من الوسائل. ولا ننسى أيها الأصدقاء هذه النصيحة الغالية من اللغوي المفكر الراحل الأستاذ الدكتور كمال بشر، الذي كان ينصح بأن من وسائل تحصيل اللغة واكتساب مهارات اللغة أن نفعل في حياتنا اسمع وأسمع. اسمع أي استمع جيدا لكل ما يقدم بلغة عربية صحيحة، وما أكثر ما يقدم من خلال الإذاعة من برامج ومواد إذاعية باللغة العربية وأيضا بالعامية أو المحكية الشعبية ذات المستوى الراقي. اسمع وأسمع، أسمع أيضا كل ما كتبت، كل ما أجدت قوله، وتسمع من لديه الذائقة في أن يستمعك جيدا ويقدر ويتذوق ما تكتب أو تقول أو تبدع. فهناك وسيلة مهمة جدا في البيت، وسيلة الحوار، وسيلة النقاش فيما بيننا. بمقدور الأسرة أن تفعل نقاشا وحوارا لغويا، كأن نذكر ما معنى كلمة كذا، وهذا مران لغوي، أن يذكر بيت من الشعر، من القائل، وأن نتناقش فيما بيننا في الأسرة حول معنى هذا البيت. فهناك الكثير والكثير من الأبيات التي يمكن أن تكون موضع نقاش، ونسمع بعضنا جيدا ونقدر كل كلمة تقال وكل إبداع يبدع ويكتب. فهذا الصغير من الممكن أن يكون أديبا ومفكرا، نحصل من خلال عبقريته الأدبية والإبداعية على نوبل في عالمنا العربي. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. الأغاني للأصفهاني. هذه لؤلؤة إذاعية من لآلئة كثيرة جدا تقدم من خلال الإذاعة المصرية. الأغاني للأصفهاني، لغتنا الجميلة، ألف ليلة وليلة، منوعات درامية، هناك لآلئ كثيرة جدا جدا تقدم لمسامع حضراتكم، يمكن من خلالها أن نرتقي بجودة الاستماع والاستمتاع بلغة عربية صحيحة مليحة وبعامية ومحكية شعبية أيضا تتواشج مع هذه اللغة العربية. هذه دقائق من الأغاني للأصفهاني في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أقبل يا غلام، أتعلم من هذا؟ لا تروعه، فلعله يفوقني يوما. ما اسمك يا فتى؟ معبد بن وهب، ومولاي عبد الرحمن بن قطر. وما تلك بيديك يا معبد؟ حبالة أتصيد بها الطير. أم تتصيد بها النغم؟ أما النغم فإنه يواتيني ولا أتصيده، أستند برأسي إلى تلك الصخرة هناك فأسمع وأنا نائم صوتا يجري في مسامعي فأقوم من النوم فأحكي. يا كذاب يا عفريت، تعني أن الجن توحي إليك؟ صدقه يا أبا غسان صدق، إنما كان ينشد من أهازيج عبقر. لا أم لي، إن لم تكن أنت ممن يتقن صنعة الغناء. إنه الغريض يا معبد، قدم الساعة إلى المدينة فاستراح هنا فسمعك. الغريض سيد أهل هذا الزمان؟ دعني أكب على قدميك يا مولاي فأشبعهما تقبيلا، إنها لعمري منية متمني. لا والله لا تفعل يا غلام، أعد علي ما كنت تنشد. لعمر أبيها لا تقول حبيبتي، ألا فر عني مالك ابن أبي كعب، وهم يضربون الجيش تلمع جنده شوبي. يا سادتي الكرام، أنا معبد بنفسه، وقد دارت الأيام وصدقت فراسة الغريض يوم تنبأ لي بالشهرة والصيت العريض. وإليكم هذه القصة مثلا لما بلغت من القدر والمقام، سواء عند العامة أو الحكام. بعث إلي بعض أمراء الحجاز أم أشخص إلى مكة، فشخصت وحملت متاعي على ناقة يقودها غلام لي، وتقدمته على ناقتي. وكان ذلك في أيام الصيف، واشتد علي الحر والعطش، فانتهيت إلى خباء فيه رجل، وإذا قلال ماء قد بردت، فملت إلى الخباء وقلت: يا هذا، أسقني من هذا الماء. لا. فأذن لي في الظل ساعة. لا. فأنخت ناقتي ولجأت إلى ظلها فاستترت به، وقلت في نفسي: لو أنني سريت عن نفسي بتلحين شيء من الشعر، فإذا ما وصلت إلى مجلس الأمير الذي خرجت إليه غنيته به، ولعلي إن حركت لساني بالغناء أن يبل الريق حلقي فيخف عني هذا العطش. واندفعت أغني: القصر فالنخل فالجماء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيرون. فلما سمعني ما شعرت به إلا وقد احتملني حتى أدخلني خباء. إي بأبي أنت وأمي، هل لك في شعير مقشور منقوع في هذا الماء البارد؟ قد منعتني أقل من ذلك، وشربة ماء تجزئني. والله لأسقينك حتى تروى. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أيها الأصدقاء، أرجو ألا نمل من الحديث عن المران اللغوي الذي يشكل غاية سامية من غايات مجمع اللغة العربية والجهات والكليات والجامعات المتعددة التي تعمل من أجل هذه الجميلة في المحتوى العام لأصواتها ولحروفها في كلماتها وعباراتها وبيانها وبلاغتها وفي كل محتوى شعري وفكري ونثري. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي، وهذه كلمات عشقا في اللغة العربية تقدمها الكاتبة الصحفية شاهندة الباجوري. شاهندة الباجوري مدالية صباح الخير روزا يوسف، وباحثة الدكتوراه في فلسفة الأدب المقارن والنقد الحديث كلية الأدب جامعة القاهرة. إن أي لغة هي وسيلة الاتصال بين الشعوب، وهي الممر اللي مد جسور الثقافات والحضارات من عصر لآخر. واللغة العربية أي لغة الضاد شرفنا الله عز وجل بأن نكون من أصحابها، لأنها لغة القرآن الكريم التي أنزلت كمعجزة يتحدى بها قريش لفصاحتهم اللغوية، كما قال الله في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. والحقيقة أن لغتنا العربية تمتاز بتنوع معانيها، وهي لا تضيق بالتكرار بخلاف لغات أخرى يتحول فيها التكرار إلى ملل مطلق. وإذا دققنا النظر لوجدنا أن اللغة العربية هي وعاء الثقافة والأداب والفنون، حيث يتحدث بها ما يقرب من 420 مليون شخص في العالم، أي حوالي سكان 66 دولة. كما أنها أصبحت لغة معتمدة رسمياً في الأمم المتحدة منذ عام 1974. ومن يتذوق جمال اللغة العربية ويتأملها ويذوب في معانيها يتأدب بأدبها. والمقصود هنا بالأدب هو فن التعبير عن التجارب الإنسانية ونقلها للواقع الملموس في الحياة. فعربياتنا الفصيحة تتسم بقوة اللفظ والبيان والبديع والبلاغة التي تؤثر النفوس. ومن هنا لابد أن نهتم بضرورة اللغة العربية في تنشئة أبنائنا، وألا نرضخ لمحاولات الزج فيها بمفردات دخيلة من شأنها أن تضيع قدسيتها وفصاحتها وتحتل مكانتها، وألا ننجرف وراء التكالب على تعليم صغارنا باللغات الأخرى ونهمل لغتنا الأم، لأن من يتقن العربية ويجعلها قرينة لحياته سيكون ذلك مردود إيجابي على قوته الأسلوبية وسلامة تعلمه لباقي اللغات الأخرى والتمسك بهويته المصرية والعربية. شاهين دلبغوري، مدلة صباح الخير روزا يوسف، وباحثة دكتوراه في فلسفة الأدب المقارن والنقد الحديث، كلية الأدب جامعة القاهرة. بالتأمل لهذه الكلمات لشاعر النيل حافظ إبراهيم على لسان اللغة العربية، إذ تقول هذه اللغة: فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ كل مستحدث وكل مخترع لا يضيق مجمع اللغة العربية عن أن يوجد له اسم. فقديما الجمل والناقة والحصان كانت هذه من وسائل الترحال والتنقل والحركة. اليوم هناك القطار، السفينة، الطائرة، الصاروخ، هناك أيضا سفينة الفضاء، هناك أيضا الغواصة. فهذه مخترعات حديثة لم تضق اللغة العربية عن أن ننتقي من ضرها ومكامن مفرداتها مسميات لهذه المخترعات. أيضا من آلات الحرب كانت هناك السيف والرمح والدرع، أما اليوم فهناك أيها الأصدقاء الدبابة، وهناك المدفع، وغير ذلك من آلات تستخدم في الحروب. وفي السلم هناك آلات ومخترعات أيضا تتعايش معنا ونتعايش معها: الثلاجة في البيت، السماعة في يد الطبيب، وهناك التليفون، وهناك التلفزيون، هناك أيضا المحمول والجوال والنقال. هذه أيها الأصدقاء كلمات تم استحداثها، واللغة العربية سمحت بمرونتها بميلاد هذه المسميات لهذه المخترعات الحديثة. الصوت الذي نستمعه الآن أيها الأصدقاء هو صوت الهدهد، والهدهد اسم صوته الهدهدة، والهدهدة كما هي كلمة تعني تحريك الأم لوليدها في المهد لينام، هي أيضا اسم صوت الهدهد. ونعود مرة أخرى إلى هذا الصوت. الهدهدة أو صوت الهدهد تم استخدام هذا الصوت كنغمة للمحمول وللنقال. وهذا يقودنا أيها الأصدقاء لنتذكر كلمات لأستاذ اللغة العربية منذ زمن في المرحلة الثانوية. كان دائما أستاذنا يقول: فلان أصدق من هدهد، يكررها كثيرا: فلان أصدق من هدهد. فعندما سألناه عن سبب هذا المثل أو هذه العبارة ماذا تعني، هل للهدهد حكاية؟ فطبعا أحالنا إلى القرآن وقصة الهدهد مع سيدنا سليمان، وأيضا هناك قصة مثل فلان أصدق من هدهد فيها من الخيال، لكن أيضا تقدم لنا لؤلؤة من الحكمة. يقال: قديما كان هناك هدهد وغراب، تنازع الغراب مع الهدهد بشأن بئر ماء، وادعى كل منهما أنه يمتلك هذا البئر. الهدهد مصر على أنه يمتلك البئر، والغراب ينفي ما يقوله الهدهد ويؤكد أن البئر من ممتلكاته. فذهب معا إلى قاضي الطير، هكذا تقول هذه الحكاية الخيالية. فطلب القاضي من الهدهد البينة، وكذلك طلب من الغراب أن يقدم الدليل القاطع على أن البئر من ممتلكاته، لكن الهدهد والغراب لم يأتي لهذا القاضي بالدليل. فإذا بالقاضي يحكم بالبئر للهدهد، فسأله الهدهد: أيها القاضي، لما حكمت لي بالبئر وأنا لم أقدم لك دليلا؟ تماما مثل أخي وصديقي الغراب لم يقدم لك دليلا. فقال له القاضي: لأنه اشتهر عنك أيها الهدهد الصدق، الصدق بين الناس مما تشتهر به أيها الهدهد، يقولون أصدق من هدهد. فإذا بالهدهد يطرق قليلا، ثم قال للقاضي: أيها القاضي، أعترف لك، البئر لصديقي الغراب، ولئن تبقى لي هذه الشهرة أصدق من هدهد، أفضل عندي 100 مرة بل 1000 مرة من 1000 بئر. شكرا لك أيها القاضي، البئر لصديقي الغراب. مثل هذه الحكايات أيها الأصدقاء، وإن كانت تحمل خيالا، لكن فيها الكثير من المعاني والكثير من المفردات اللغوية. فلقد تعرفنا على صوت الهدهد، وكلمة هدهد جمعها هداهد وهدهيد، النيران اللغوي في البيت. من الممكن أن يدار بشأن مثل هذه الحكايات وهذه المفردات. نعيد مرة أخرى أو نطلب مرة أخرى من أبنائنا أن يقدموا لنا مثل هذه الحكايات بطريقتهم. ربما تكون هناك إضافة، ربما يكون هناك حذف، لكن بالتأكيد مع الحذف والإضافة من هذا الصغير وهو يحكي، تولد الذائقة وتولد القدرة على الإبداع. لمختتم هذا اللقاء نكون وصلنا بهذه الكلمات من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نرجو أن نكون قد قدمنا لكم شيئا يسعدكم ويثري عشقكم للغتكم، لغتنا الجميلة اللغة العربية التي تتحاور دائما مع المحكية الشعبية لنقدم هويتنا وفكرنا وما يؤكد على أننا دائما سنظل بتماسك باصطفاف حقيقي من أجل بلادنا. انتهى هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. تلك تحياتي وأيضا تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. دائما حفظ الله الوطن، ودائما تحيا مصر. إلى لقاء جديد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عن